يا صباح الخيرات. الحلقة اللي فاتت من سلفيديو كان فيه غلطتين. أول غلطة بتكلم بسرعة في الآخر وبختم بقول بيتعدى حد الحرية وبيستخدم الدين للتعدي على هذا الحد يبقى كافر بالله، أنا أقصد بيها يبقى مشرك بالله. وأنا شرحت في حلقة من الحلقات الفرق ما بين الشرك بالله والشرك مع الله. يمكن في الأسئلة هوضح كمان مزيد من التوضيح أكتر. وغلطة تانية، الآية اللي قلت فيها قد نعلم ما يقولون هي نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. النهاردة هتكلم عن حد، طالما اتكلمنا في الحدود بقى والهدف من الحلقات دي إزاي تعيش الجنة وتبدأ طريق النعيم وجنة الدنيا، فبتكلم عن الحاجات اللي هي تمنعك وتوقف استحقاقك للعيش في جنة الدنيا. يمكن بتكلم في الحاجات دي بالتفصيل في كورس اسمه قوانين الاستحقاق، لكن هنا بدي بس بعض التيبس اند تريكس كده ومعلومات سريعة اللي انا شايفها اخطر ما يكون وموجودة في مجتمعنا بصورة قوية. عارفين دايما بحمد ربنا سبحانه وتعالى مرات كتير ان انا فهمت الطاقة، ويمكن بقالي سنين بدرسها دلوقتي وكل ما اتعمق فيها اكتشف روائع من ديننا. في الطاقة عرفت معلومة مهمة قوي كانت بالنسبة لي نقطة تحول في حياتي، ان اي انسان انا بتعامل معاه، زوج، زوجة، اخ، اخت، صديق، زميل، حد في التلفزيون، بكون نسخة طاقية غير مرئية جوايا للشخص ده. عارف زي بالظبط لما تكون كاميرا فيديو بتصور، والكاميرا بتصور بيتكون نسخة من الصورة اللي بره جوه على الميموري في الكاميرا. الإنسان كده بالظبط، عقله بيسجل ونفسه بتسجل نسخة من أي شيء بقى لو تعمقنا أكتر، أي شيء بيتعامل معه، بس أنا هنا أقصد الأشخاص دلوقتي. إيه خطورة وطبعا فايدة المعلومة دي؟ خطورة المعلومة دي ان اي وصف او حكم انت بتوصف بيه الشخص ده، الصورة اللي جوه بتتلوث بطاقة من نفس درجة الحكم. وطبعا لما تشوفه خير وتشوفه بحاجة ايجابية وتحسن الظن فيه، الصورة اللي جوه داخلك الطاقية بتصبح ايجابية. طب ده نتيجته ايه؟ نتيجته ان اي تلوث طاقي بيحصل جواك له علاقة بالصور داخل الاشخاص، هتغير التعامل ما بينك وما بينهم، هتؤثر على ادراكك للامور. يعني لو انت جواك اشخاص كتير شايفهم ظلمة، اشخاص كتير شايفهم فاسقين، اشخاص كتير شايفهم مثلا مكرين، خاينين، الطاقة بتاعتك هتبقى طاقة تلوث رهيبة، وإدراكك بعد كده في الدنيا وانت ماشي هيتلوث وهيتشوش. هنتكلم في حلقة من الحلقات على الموضوع ده بالتفصيل. ده اللي ربنا سماه زيغ، في قلوبهم زيغ، لأن قلبك النفسي من جوه والطاقي بيتلوث بكل وصف بتوصف بيه بني آدم بعينه، مش بتوصف فعل. فالواحد ساعتها انتبه ان فعلا النواهي القرآنية اللي ربنا نهى البشر ان هم يعملوها قد ايه بتدمر الانسان. وطبعا ربنا وضح كده ان كل اللي نهى خبائث، او اللي نهى عنه الله ورسوله من الخبائث. فده له علاقة بالحلقة بتاعت النهاردة، الحد اللي هو التكريم. ده حد برضو بالنسبة لي من وجهة نظري من أكبر الحدود في الإسلام، حد التكريم. التكريم جاء من الله سبحانه وتعالى فقط، مش من حد تاني. يعني الله هو اللي مكرم الإنسان، بني آدم جميعا، مش شخص وشخص آخر لا. وبالتالي أي حد يقرب من هذا الحد بينتهك حد كبير من حدود الله، وبالتالي فقد ظلم نفسه، وبالتالي فهو من الظالمين. عارفين في آية بتقول في القرآن: ومن يهن الله فما له من مكرم. يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أهان إنسان، ما حدش هيعرف يكرمه، لأن التكريم من الله سبحانه وتعالى مش من البشر. فلو لاحظتوا هتلاقوا كل حاجة بتقرب من حد التكريم ربنا نهى عنها. عايز أقول لك قصة صغيرة كده. تخيل إن أنت في زيارة لملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء، حاكم يعني، والحاكم ده في حد بيتعامل معاه هو مكرمه وله شأن كده، وهو مديله شأن ومديله برستيجه ومديله تكريم عالي، وانت متواجد في المكان ده، الحاكم موجود والشخص ده موجود وانت موجود، والشخص ده عمل غلطة كبيرة من وجهة نظرك، هتقدر تتعامل مع هذا الشخص بإهانة أو بتحقير قدام الحاكم وانت عارف ان الحاكم مكرمه؟ مستحيل. عشان كده وما قدر الله حق قدره، الإنسان اللي بيهين بني آدم عشان غلط أو عشان حاجة عملها لم يقدر الله حق قدره. لو مدرك أن الله هو اللي كرم الإنسان ده ولا يحق ليك أبدا أن تنتزع هذا التكريم، عمرك ما كنت هتعمل كده. فعيب قوي يبقى ربنا مكرم إنسان وانت مدرك، لو انت واعي ان ربنا شايفك، وتجرؤ انك تهينه او تقلل من هذا التكريم. شوفوا كده بروقان كده الحاجات اللي ربنا نهى عنها اللي بتخلي الانسان يقترب من حد، او يعني اللي لو الانسان عملها هيضيع حد من حدود الله اللي هو التكريم. واحد، النهي عن السب. ده حتى ربنا نهى ان احنا نسب الذين يدعون من دون الله بالنص كده: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ونهى عن الغيبة والنميمة. وعلى فكرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة صحابي سأله عن الغيبة، فالرد كان ايه؟ الرد كان: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، حاجة هو بيكرهها. فالصحابي استغرب، قال له: يا رسول الله، أو إن كان فيه ما فيه، لهو عامل كذا وعامل كذا وبلاوي عاملها، ولا فيه صفات سلبية ولا كذا؟ رد النبي قال له إيه؟ قال له: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. والبهتان ده مصيبة تانية. طبعا أنا عارف إن ودرستها وأنا صغير، العلماء بيقولوا بقى وقالوا يجوز الغيبة في حالات، وبعضهم قال 6 وبعضهم زود شوية وبعضهم قلل شوية، وحاجات كتير كتفصيلات يعني. يمكن الست بنود المشهورين قوي في الحاجات اللي يجوز فيها الغيبة نسفت الدنيا خالص. يعني من ضمن البنود مثلا ان واحد يكون فاسق وانت بتحذر الناس منه. طب بالله عليك، لو واحد النهاردة بالراحة كده وفكر شوية، لو واحد النهاردة شايفني فاسق وطالع عمال يغتاب ويتكلم في كلام سلبي عني، وانا طبعا لما لقيته بيتكلم في كلام سلبي وكلام الفاظ لا تليق، انا شفته فاسق، قمت انا كمان طالع قعدت اغتابه وقعدت اتكلم عليه، ام واحد تالت شايفنا احنا الاتنين فاسقين قام قاعد يتكلم علينا، ما كله هيغتاب حد بقى، ما كل انسان من وجهة نظره شايف ان حد فاسق هيطلع يغتاب. فهم دمروا الدنيا وتطاولوا وتجرأوا على حد من حدود الله للأسف، وبدأوا يفصلوا فيه. ولأن الناس لا تعبد الله وإنما تعبد من دونه أولياء، فأول ما يسمع حد قال يجوز الغيبة هو بإجري فسواني، أنا آسف في اللفظ والله العظيم خايف عليك، ابقى خليه ينفعك يوم القيامة. لما يوم القيامة تقابل ربنا ويقول لك 50,000 حاجة انت غتبتها، 50,000 موقف كان فيه غيبة، قول له: يا رب أصل هو اللي قال لي. في آية خطيرة قوي في القرآن بتقول، ويمكن الآية دي وقفتني من زمان، خلتني أعيد حساباتي في كل حاجة، خطيرة جدا ليك انت لوحدك، ليك انت، لأنك هتقف يوم القيامة قدام ربنا لوحدك، لأن حياتك الدنيا دلوقتي بتتأثر باللي انت بتعمله لوحدك. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. اللي انت بتشوفه عالم كبير ولا بتشوفه حد ما بيغلطش، ده بالنسبة لك اسمه السادة والكبراء، ممكن تطيعه في عكس آية قرآنية وتبقى مصيبة. ممكن تكون انت شايفني انا من السادة والكبراء، لا. اي انسان فكر في كلامه ايا كان، حتى لو واخد شكل اتقى المتقين، فكر في كلامه، مفيش بشري على وجه الارض معصوم من الخطأ. وهكرر تاني، لا يوجد بشري على وجه الأرض معصوم من الخطأ. من النواهي كمان اللي ربنا نهى عنها الهمز واللمز. وفي سورة كاملة نازلة باسم الهمزة والتطفيف والإثم. عارف التطفيف؟ وطبعا احنا كنا دارسين واحنا صغيرين وفي الموروث بتاعنا المطففين، يعني اللي هم بيلعبوا في المكيال وهم بيبيعوا الحد او الكلام ده. للأسف ده جزء بسيط من تعريف المطففين. المطففين اشمل بكتير واخطر، لان في جزء تاني من المطففين منتشر اليومين دول، وللأسف قد يكون من شيوخ كبار بيعملوه وهم مش فاهمين معنى كلمة مطففين، ربنا يعينهم. عشان كده مهم كل إنسان يتدبر، لا يتلقى الدين تلقينا، وإنما يفكر ويتدبر ويتبين ويسأل ويسمع أكتر من رأي. ربنا وصف المطففين وقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كالوهم يعني شغالين بالكيل في التجارة وفي البيزنس والبيع والشراء. وزنوهم بقى معناها ايه؟ يعني ميزانه عندك. يعني ممكن يكون شيخ مثلا، عالم من علماء الدين، او شيخ، او عالم، اي، او صحفي، او اعلامي، او حد بيعمل خير وبيعمل شر وبيعمل خير وبيعمل اخطاء وبيعمل فوائد وبيعمل حاجات كتير. ممكن يكون لو شيخ مثلا بقاله سنين بيحاضر والاف الساعات من المعلومات المفيدة، وبعدين جه في مرة لقيته بيؤيد حد انت لا تؤيده، او بيفتي فتوى انت شايفها مصيبة ما ينفعش. وفي على فكرة في فتاوي كارثة، في علماء اجلاء محترمين ودلوقتي انا بشوف منهم فتاوي مصيبة. ولكن لا يمكن ان اطفف، لا يمكن اخسر ميزانه، لا يمكن اقول ايه ده من شيوخ السلاطين، ده فاجر، ده فاسق، انكشف القناع. يا عم ده، يا عم ده هو عين التطفيف. هتبقى عايش في ويل. انت الان بتتعدى حد التكريم، الله شايفك، الله مكرمه غصب عنك وغصب عني. حتى لو اخطأ، حتى لو عمل ايه، هو مكرم غصب عننا كلنا، مش احنا اللي بنعطي التكريم ولا احنا اللي بنشيله. ممكن يكون مخطئ، عشان كده الصح ان انا اتكلم على الفعل، اقول له ده خطأ واللي انت عملته ده غلط، واتناقش معاه في الفعل. طيب لم يتجاوب معايا، خلاص ما اغتبش. لو عايز اتكلم على الملأ اتكلم على الفعل: يا جماعة الفعل ده غلط وفي ناس بيعملوه والصح كذا كذا، لكن ما جيبش سيرة الشخص ابدا. لو عايز احذر فعلا احذر من الفعل. سيدنا محمد كان بيقول: ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، لكن ما جيبش سيرة الشخص ابدا. ده كان عارف المنافقين يا راجل، او بعض المنافقين كان عارفهم وما قالش عليهم. يا راجل طب اتبع السنة حتى، ولا انت بتنقي السنة على مزاجك؟ يعني من السنة ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان عارف بعض المنافقين بالاسم وما قالش عليهم. طب سنة ايه؟ طبقها. الخطورة بقى، ومعلش هطول شوية في الحلقة دي، ان اي حد بيتعدى حد التكريم، اي شخص بيتعدى حد التكريم، اسمه في القرآن مجرم. مجرم، وخلي بالك مجرم عكسها مسلم. يعني ممكن تبقى انت في البطاقة اسمك مسلم بس افعالك عند ربنا انك مجرم، يعني مش مسلم. انا اسف، هما في الموروث بيقولوا ان مسلم هو اللي بيصلي ويصوم وبيشهد الشهادتين والكلام ده، ده من النسك اللي ربنا وضعه. لكن عارفين في حديث نبوي بيقول ان في شخص هيجي يوم القيامة ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا ومش عارف عمل ايه في كذا واكل مال هذا، شوف حدود تعدى الحدود، بص الاخر بقى، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من سيئاته، او الحديث يأتي بصيام وصلاة وزكاة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من سيئاته، فتطرح عليه ثم يطرح في النار، او تلقى عليه ثم يلقى في النار، حاجة زي كده. شوف، ولا صلاته ولا صيامه ولا زكاته هينفعوه لأنه تعدى الحدود ومش مدرك إلا حدود الله دي المرتبطة بالبشر. فربنا مسمي سبحانه وتعالى اللي بيتعدى حد التكريم الإنسان مجرم، وعكسها مسلم. حتى سيدنا محمد في وصف المسلم لما كان بيشرح للمسلمين في آخر حياته في خطبة الوداع في آخر حياته، قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. طبعا اتحرفت شوية في الموروث، بقت من سلم المسلمون، عشان قال يعني لو هو مش على ديني ينفع أقل أدبي عليه أو أغتابه أو أتعدى حد التكريم. شفت المصيبة؟ وربنا في القرآن بيقول لنا وقولوا للناس حسنا، ده أمر للناس مش لأي اللي على دينك بس أو على ملتك بس، لأ. ويمكن قلت لكم في أول حلقة ربنا بيوصف المجرمين بالأوصاف اللي هي إيه؟ فيها تعدي على حد التكريم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، بيضحك عليه يعني، كانوا بيهينوا بيتكبر. على فكرة الكبر من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن الكبر في تعدي على تكريم الآخرين، بتكبر عليه فبهين الآخر. المتكبر دايما يهين يسخر يشتم معايا، فبصوا لا يدخل الجنة لأنه تعدى حد التكريم. فشوفوا الآية تاني كده، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، شوف حد التكريم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، بينكت عليهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، بيحكم عليهم، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم مصيبته مصيبة. كمل الآيات بقى وراها آيات تشيب لها شعر الرأس. فلما الإنسان يبقى مش واخد باله انه لما يتعدى حد التكريم هيكون مجرم، بصوا الآية دي. طبعا اي حد يحاول يبرر لك هذا الاجرام هو مجرم مهما كنت شايفه من العلماء. طبعا ربنا يحمينا يا رب ويسامح اللي ما يعرفش ويهدي اللي ما يعرفش. في آية في القرآن في سورة الشعراء بتقول فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، سويناكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. المجرم في لفظ القرآن مش المجرم في العامية اللي احنا فاهمينها، هو اللي لسانه زفر على الناس، بيغتاب بيضحك بيستهزئ بيتريق بيوصف، ده المجرم. يعمل هاشتاج ويشتم حد، ده مجرم. يشوف حد مثلا مش عاجبه اتجاهه السياسي يقوم شتمه، ده مجرم. ايا كان التيارات كلها على فكرة بتعمل الاجرام ده للأسف، ايا كان التيارات للأسف معظمهم الاثنين لو الطرفين او الثلاثة بيعملوا اجرام وهم مش واخدين بالهم. طب شوف ربنا اتكلم على المجرم بقى قال ايه، لانك مش هينفع تدوق متعة الدنيا ولا جنة الدنيا وانت مجرم. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، بأس ربنا شديد قوي. لو البأس نزل عليك والضر مش هيتشال، لن يرد، هتفضل في بأس وصعوبة ومشقة في الحياة وضيق واكتئاب وخنقة وتضييق في الرزق وفي المال وفي المعيشة، ولن يرد طول ما انت مجرم. وطبعا الشيطان هيجي لك ازاي معقول انا مجرم، ده مش انت الآية دي لناس تانية وحشين، مش انت خالص، انت ما شاء الله عليك. لا، لما كلام يجي من ربك لازم تفكر فيه 1000 مرة، احسن تكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. والغريب ان معظم يعني ساعات بيجي لي شباب يكلمني: يا دكتور والله العظيم ده في فلان الفلاني نصحناه وكلمناه، اتهمنا ان احنا ضحايا الشعوذة مثلا، واتهمنا ان احنا مش فاهمين، وانتوا مش دركوا في الدين اصلا، انتوا ابتدائي دين، انتوا مش فاهمكم. ويبدأ على فكرة ده تكبر، يعني تكذيب بآيات ربنا وتكبر ان انا اللي فاهم وانت اللي مش فاهم. طب يا سيدي قول استغفر الله العظيم يا رب، استغفر قول انا اسف، قول انا فعلا اخطأت، تواضع لدين الله لربنا. ففي ناس بقى، والوصف ده خلي بالكو، يعني انا مره جالي ابن بيقول لي: بابايا، بقول له ما تغتبنيش ما تشتمنيش، قال لي: لا وانا ابوك وانت ازاي، ومن حق اشتمك، من حق اهينك. طب انت كده بتتكبر على ايات ربنا، انت كده في ايه في القران انت كفرت بيها، ربنا قالك لا تسبوا، وربنا كرم البني ادم، وربنا قال لا غيبه لا نميمه لا استهزاء لا كذا لا كذا لا افك معايا. فانت بتتكبر كده، انت كانك بتكفر بالايات. في ايات بتاخدها وتهاجم بيها الناس، وايات تانية ولا في دماغك. يعني ربنا بيقول مثلا: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طبعا بيكلمنا احنا اللي عندنا الكتاب، ها؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وخزي في الحياة الدنيا يعني أي هدف أنت عاوز توصله هتخزى فيه ومش هيتحقق، أيا كان، أيا كان الهدف، أهداف حياتك كلها بص كده أنت عايز تعملها، هتلاقي نفسك كل هدف عاوز تعمله بيلخبط منك وبيبوظ. وفي آية تانية خطيرة بقى، اللي بيكذبوا بالآيات دي وبيستكبروا عنها خطيرة جدا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والله صعبانين علي. وأنا بقول لك كده عشان أنا آسف ممكن يخضك الكلام ده، أو يخليك تبقى يعني تتخض أو تخاف. افرح إذا كنت أنت بتعمل الكلام ده، إن ربنا هداك للفيديو ده عشان تبدأ الآن توقف الكلام ده. ممكن تكون كنت بتعدي بمشاكل أو بلخبطة ومش مدرك، هو أنا ليه بيحصل لي كده؟ هو أنا عملت إيه يا رب؟ أهو قد يكون ده اللي أنت بتعمله. فإحمد ربنا، قوم دلوقتي قول: يا رب أستغفرك وأتوب إليك، أنا نويت ما أعملش الكلام ده تاني، أنا فهمت خلاص. وقف كل تعدي حد التكريم ده عشان تبدأ تدوق الجنة، تبدأ تخلي حياتك نعيم. لأن لا تفتح لهم أبواب السماء يعني أي دعاء هتدعيه مش هيستجاب لو أنت مجرم، لو أنت بتستكبر بالآيات دي، لو أنت ربنا حد بيذكرك بيها وأنت ماشي ماشي ماشي أوكي، بعدين اتخذ آيات ربنا هزوا، يعني مش فارق معاه عادي، ما أصلا مش فاهم، أصل الشيخ فلان قال لي إنها تنفع، أصل العالم فلان قال لي، ما يعني إيه يا جماعة؟ لأ، انتبه، ده كلام ربنا وله علاقة بالحياة وبدنيتك أنت. أنت براحتك على فكرة، أنت حر، يعني أنا وأنا بقول لك الكلام ده ليك إنك ما تقتنعش بيه، بس جرب اسمع من حد تاني ومن حد تالت وجرب وشوف حياتك عاملة ازاي. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. المعنى البسيط للآية دي ان حتى لغاية ما الجمل يعدي من خرم الإبرة، طبعا ليها معنى أعمق بعدين نتكلم فيه. فإن أردت ان انت فعلا تدوق الجنة على الأرض وتبدأ تنعم بنعيم الجنة، طبعا في آية جميلة بتقول إيه: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هتشوفهم بيتكلم عن الدنيا على فكرة، طبعا ليها إسقاط تاني في الآخرة بس ليها معنى خطير في الدنيا. ويمكن في كورس متقدم شوية أنا مسميه شفرة الكون بتكلم فيه مع الناس، مع الشباب يعني، إزاي تدوق بقى النعيم بجد بالصورة دي وتسقى من هذا الكأس بطرق علمية، وإزاي تدوق هذه الطاقة الرائعة اللي ليس لها مثيل على وجه الأرض. وكالعادة اللي بيحضر الكورس اللي علاقة بالطاقة والكلام ده بيطلع يقول احنا فعلا ما كناش عايشين في الدنيا قبل كده، لان الطاقة دي سحر الله سبحانه وتعالى. انا بعتبرها اقوى جندي تم اكتشافه الان من جنود الله سبحانه وتعالى. عشان كده الناس بتتخض لما تعرف الطاقة ممكن تعمل ايه ولا بنعمل ايه بالطاقة، بيفكروها سحر او بيفكروها شعوذة او الكلام ده، لانها بتعمل روائع رهيبة جدا من ايات الله البينات اللي انا شايفها هي آية العصر اللي هي الطاقة. فإن أردت أن تنعم بجنة الدنيا ونعيم الدنيا فلا تقترب، أنت ابدأ بنفسك من حد التكريم، كرم كل الناس، ممكن تتناقش معاهم في الأفعال لكن نظف صور كل الناس جواك، كلهم مكرمون، كلهم مكرمون لأن إلهي اللي كرمهم، فأنا غصب عني هكرمهم. أشوفك على خير إن شاء الرحمن الحلقة الجاية، وأنا آسف طولت عليك لكن هي كانت تستاهل. أحمد عمارة.